قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أيمن دواء وأضمن شفاء لأشجان وأحزان هذا الزمان؟ بنيتي، دواء الأشجان وبلسم الأحزان هو النسيان. النسيان يا بنيتي. النسيان. نعم يا بنيتي، فمن أجل وأدل فوائد النسيان أنه يلطف ويخفف من وطأة أحزان وأشجان هذا الزمان، وما أكثرها وأثقلها على بني الإنسان في كل زمان ومكان. فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لي في حديث سابق إن الإنسان أصله إنسيان نسبة إلى النسيان. تماما تماما يا بنيتي، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي ما عهد به إليه. آه، يقصد آدم عليه السلام بلا شك. تماما تماما يا بنيتي، فأول إنسان سقط ضحية النسيان هو آدم عليه السلام. نعم. والنسيان يا بنيتي على وجهين: أحدهما ضد الحفظ والتذكر، وهو النسيان بمعنى الذي ينسى، كمثل ما جاء في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. نعم. والثاني بمعنى الترك، في مثل قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك ما عهدنا به إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنسيان بمعنى الترك نسيان يستوجب المؤاخذة عليه. نعم. أما الذي ضد الحفظ أو التذكر فإنه نسيان لا مؤاخذة عليه، لأن الناسي هاهنا لا يؤاخذ بنسيانه. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن هل هناك من ينسى ثم ينسى أنه ينسى؟ آه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. ذكر الفضل بن موسى أن مالك بن أنس كان كثير النسيان. قال ذات يوم لقهرمانه: اشتري لي غلاما وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه. وذهب القهرمان فاشترى له الغلام، ثم أدخله عليه وقال له: لقد اشتريت لك هذا الغلام يا سيدي، وسميته باسم خفيف كما أمرتني. فماذا سميته؟ فرقد. سميته فرقد يا سيدي. حسنا فعلت. اجلس يا غلام، اجلس يا مرقد. فرقد، اسمه فرقد يا سيدي. نعم نعم فرقد، لا تؤاخذني، جل من لا ينسى يا أخي. أرأيت يا بنيتي. نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر النسيان؟ بيت من الشعر قاله شاعر ظريف في أمر النسيان. قال فيه: ولكن معذرة بنيتي، لقد نسيت، نسيت ما قال الشاعر. نسيت؟ نعم. إلى الغد إذن يا فيلسوف.